ربنا الله الإله واحدا جل علا ليس من رب الصنيع إذا اللسان أبا حسر قد حوى ويداي تشهد بالذي قدمت من مال وجاء ويداي تشهد بالذي قدمت من مال وجاء أو صرحت بالسر أقدامي وأفشت محتوى حبيبي يا سيدنا النبي حبيبي يا سيدنا النبي قل للذي سكن الرياض تحية من عاشق بفؤاده يهوى قل للذي سكن القلوب محبة إن القلوب لا تشتهي رؤيا قل لابن هاشم في رياضه ساكنا الروض فاح على الوجود نداه قم للنبي قم للحبيب قم للشفيع الهاشمي تأدبا إن قيل اسمه أو سمعت نداه قل للذي غارت بدور في السماء من حسنه من حسنه جل الذي سواه يا خير من سكن القلوب شفاعة للعبد يوم الحشر أن تلجاه يا عين لا يا عين لا تبكي فراق محمد إن غاب جسمه فالفؤاد براه صلوا على المختار صلوا على المختار نبراس الورى من قبلكم صلى عليه الله يا رب فاجعل للحبيب